هذا اللقاء الثالث في هذا اليوم، وبقي معنا معياران نسأل الله عز وجل أن يعين عليهما وأن يعينكم على طول هذا الوقت. هذا المعيار معيار 45، وعنوانه حماية رأس المال والاستثمارات، وهو من المعايير المهمة جدا، وتنبع أهميته من حيث أن المؤسسات المالية تحرص على رفع نسبة الاحتياط والحماية لرؤوس الأموال والاستثمارات طمعا في الاستكثار من المستثمرين. فالمستثمر إذا رأى أن المؤسسة المالية عندها حماية قوية لرأس المال، فإنها تأتي إلى هذه المؤسسة، وإذا كان عندها حماية جيدة للاستثمارات أتت إلى هذه المؤسسة. نسمعك تذكر حماية لرأس المال، هل تعني بذلك ضمان رأس المال؟ سؤال ينبغي أن أسأله، فكيف أجيب؟ هل الحماية هي الضمان؟ الجواب لا. لو كانت حماية رأس المال هي ضمان رأس المال لانتهى المعيار من أوله وسقط، لأن ضمان رأس المال لا يجوز ولا يحل. لماذا لا نجيز ضمان رأس المال؟ هاي مشايخ، لماذا لا نجيز ضمان رأس المال؟ أحسنت. أول شيء، المعاملة تتحول من قراض إلى قرض. قراض يعني مضاربة، وقرض يعني نعم يعني القرض، القرض هو القرض الذي هو أخص من الدين. نعم، القراض لغة من؟ لا، لغتكم أنتم أهل الحجاز. القراض لغة أهل الحجاز، والعراق والعراق لغتهم مضاربة. أنا حفظتها لأنه يحصل في العراق مضاربات وكذا، فضبطتها بهذا من قديم، يعني من قديم، هذا من قبل 20 سنة يمكن ضبطتها بهذا. لكن الحجاز يعني ما فيها مضاربات فسميناها قراضا، إن شاء الله ما عاد تنسونا هذه. طيب، من الكتب الفقهية تذكر القراض في كتبها، ومن من الكتب الفقهية تذكر المضاربة؟ المالكية ماذا يذكرون؟ القراض، ممتاز. والحنفية مضاربة، ما فيها كلام، العراق، نعم صح. طيب، برضو حنابلة، من أين الإمام أحمد؟ من بغداد، صح؟ إذا مضاربة. طيب، بقي معنا مذهب شافعية، نعم قراض، حتى تحصل موازنة بين المذهبين. أي نعم، أنه حجازي، تمام؟ نعم، أحسنت، مطلع، صحيح. طيب، على هذا ولذلك من اللطائف أن بعض طلاب العلم يقول: يا شيخ والله ما لقيت الكلام عن المضاربات في كتب الحنفية، بحثت تعبت ما لقيت مضاربة في كتب المالكية وكتب الشافعية. نقول: طبيعي، لأنك لن تجد مضاربة، ستجد قراضا، خاصة في الكتب التي لا تتوسع في المذاهب. أما الكتب التي توسع، الكتب الموسوعية مثل المغني، قطعا سيذكر هذا وهذا، يذكر القراض ويذكر المضاربة وهكذا. طيب، إذا ضمان رأس المال يحول المعاملة من قرض، من قراض إلى قرض. ولهذا أي معاملة تدخل فيها قاعدة، أي معاملة، أقصد مشاركة، أي مشاركة تدخل فيها ويقول لك المدير أو المضارب أو المستثمر: خسائرك علي، أو سأضمن لك رأس مالك، أو سأعطيك أرباحا دورية لا رجعة فيها، فاعلم أن هذا من المحرمات، هذا حلم، وهذا كثير جدا. فإن قيل لي: أليست هناك مؤسسات تدر أرباحا دورية متوقعة وتبذل ذلك الربح الدوري ومع ذلك يحل؟ قلنا: نعم، إذا كان هذا تحت الحساب. وقد أجازه المجمع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أحد قراراته. كيف تحت الحساب؟ من الربح المتوقع. فإن أتى ربح كما توقعنا فنعم، وإذا لم يأتي ربح نعم أعده، فيكون هذا ما يسمى بتحت الحساب. أما أن يضمن لك مبالغ دورية والعقد الذي بينكما عقد شركة، وهذا الضمان للمبالغ الدورية ضمان نهائي، فاعلم أنه لا يحل إطلاقا، لأنه لا تحل الأرباح إلا إذا عاد رأس المال، إما عودا حقيقيا وإما عودا حكميا. يعني الأصل أن الربح وقاية، لرأس المال، ولذا بمعنى أن الربح لا يأتي إلا بعد أن يعود رأس المال، فهو كالدرع له يحميه وهكذا. فلا يمكن أن يقال والله فلان ربح في معاملة ولم يعد له رأس ماله، هذا ليس ربحا في الواقع، المبلغ الذي عاد هو جزء من رأس ماله. طيب الآن نريد أن نفرق بين الحماية وبين الضمان. قبل ذلك، الحماية طبعا في اللغة حمى الشيء يحميه حميا وحماية، يعني منعه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، هذا من هذا المعنى. كذلك الحمى كان موجودا عند العرب، هو مكان معين، ولهذا جاء في الحديث: لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويرى الشافعي رحمه الله في تفسير هذا الحديث وشرحه أنه لا حمى إلا لله أو لرسوله أو لمن جاء خليفة لرسوله من ولاة المسلمين إلى يوم القيامة. والحمى يعني مكان معين يوضع في من الأرض، لا يجيز السلطان أو الوالي دخول عامة الناس إليه. هل يكون له؟ لا، وإنما هو نعم للدولة، لبيت مال المسلمين. جميل. أما الحماية عند الفقهاء، فهل ذكر الفقهاء المتقدمون الحماية بهذا المعنى، يعني بمعنى حماية رأس المال وإيجاد وسائل تحمي لنا رأس المال؟ ذكروا أشياء مقاربة مثل سلامة رأس المال كما ذكر صاحب الاختيار، وذكروا أيضا وقاية رأس المال. الحوالة شيء آخر، لكن عندنا نحن نريد الآن رأس المال، نريد أن نأتي بمعاني تشابه معاني الحماية. فعندنا السلامة، سلامة رأس المال، وقاية رأس المال، وهذا يعبرون فيقولون الربح وقاية رأس المال كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع وغيره. طيب، أما حماية عند المتقدمين هي موجودة لكن لا تدل على هذا المعنى، وإنما عادة يقصدون بها حماية أهل الذمة أو حماية الرعية، يعني يقوم الوالي بحماية الرعية يحمي أهل الذمة وهكذا. وعلى هذا يمكن أن نعرف كلمة حماية التي هي بمعنى السلامة والوقاية، يعني أن أبذل الأسباب التي أمنع بها حصول ضرر على رأس المال. إذن الحماية بالمعنى العام والمعنى السهل، حماية بمعنى بذل الأسباب التي تمنع من حصول الضرر على رأس المال. هذا الضرر إما أن يكون ماذا؟ الضرر إما أن يكون جميل، الضرر الذي يكون قد يكون معنوي أو مادي، وأيضا قد يكون تلف، وقد يكون هذا الضرر خسارة، ممتاز، وقد يكون عدم وجود أرباح، يعني يعود رأس المال لكن لا يأتي ربح، أو ربما يكون نقص، وهذا هو المعنى، يعني ربما نلغي قضية عدم وجود أرباح لأنه ما تدخل في رأس المال، فنبقى على ثلاثة: تلف، خسارة، ونقص. طيب، إذن هذا المعيار سيتحدث ويطوف بنا في وسائل، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. هذه الوسائل نحمي من خلالها رأس المال ولا نضمنه، لا نضمنه، لأن ضمان رأس المال قد اتفقنا أنه لا يجوز، لأنه يحول القراض إلى قرض. التحوط ما رأيكم فيه؟ التحوط هل هو نفس الحماية؟ قريب من الحماية، لأن التحوط يا سلام، بينهما عموم وخصوص، وجهي ولا مطلق؟ مطلق مطلق، بمعنى أن الحماية أعم، التحوط أخص. نعم، فالتحوط أخص من الحماية. التحوط يعني أن يحمى رأس المال من خلال الدخول في عقود تجنب المخاطر، عقود معينة هي عقود تجنب المخاطر، لكن الحماية أوسع، قد ندخل في عقود لنحمي رأس المال، وقد لا ندخل في عقود لنحمي رأس المال. الحماية هل هي الضمان؟ لا طبعا. فرق لي بين الحماية والضمان. الحماية أن أبذل الأسباب لمنع حصول الخسائر، فلذلك رأس المال غير متحقق يعني الوجود وغير مضمون، بخلاف الضمان لا، أنا أضمن لك رأس المال، إن حتى لو حصلت خسارة فأنا أضمن لك رأس المال. أيضا الحماية أعم من الضمان، فالحماية قد تكون بالضمان وهو محرم، وقد تكون بغير الضمان، هناك وسائل مشروعة ووسائل غير مشروعة. الحماية من حيث الحكم الشرعي أصلها جائز، أصلها حلال، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولأن هذا يدخل في مقصود حفظ المال. أحسنتم، ونحن يعني ندور في فلك ضرورية 6 أو 5، بنيت الشريعة عليها، من ذلك حفظ المال. أيضا الله جل وعلا نهانا أن ندخل في المهلكات، نحن ممنوعون من أن نهلك أنفسنا أو أموالنا، هذا كله يصب في مسألة حماية رأس المال. والعباس رضي الله عنه كما قد مر معنا عندما كان يضارب غيره بماله، فكان يشترط عليه ألا يذهب بهذا المال إلى بحر أو وادي أو ما شابه ذلك، يصعد به جبلا، ينزل به بحرا، ألا يشتري به ذات كبد رطبة إلى آخره، هذا نوع من حماية رأس المال. طيب الآن نأتي مشايخ إلى النطاق، نحن في هذا المعيار ماذا نريد أن نقول؟ سنتحدث في هذا المعيار عن وسائل تتخذ لحماية رأس المال ولحماية الاستثمارات من ثلاث أشياء: نحمي رأس المال من التلف، ونحمي رأس المال من أن يقع فيه خسارة، ونحمي رأس المال من النقصان. طبعا قد يقال طيب التلف والخسارة إيش الفرق بينهم؟ التلف يعني أن المال بذاته يتلف تماما ينتهي، لا سيما إذا أجزنا المضاربة بالعروض، وهذا قد أجازه جمع من الفقهاء، لا سيما إذا كان ذلك العرض قد قوم، فأجاز المضاربة بالعروض إذا كانت قد قومت، ومن ثم يدخل فيه مسألة التلف واضح. يعني الخسارة تبقى في النقود والنقصان في النقود واضح. طيب ثم نعرف رأس حماية رأس المال والاستثمارات. إذن من خلال ما سبق يمكن أن نقول حماية رأس المال هو ماذا؟ استخدام وسائل وأدوات تقي رأس المال من ثلاث أشياء. إذن استخدام وسائل وأدوات تقي رأس المال بإذن الله من نقصان، خسارة، تلف. الفرق بين الحماية والضمان أيهما أعم يا أخوة؟ الحماية أعم، أحسنتم، هذا خاص تجاوزها. نأتي للحكم الشرعي الآن. نبدأ بالحماية كأصل، قلنا هي جائزة لأنها تندرج في ماذا؟ نعم تندرج في حفظ المال، وهو عبد الرؤية الخمس أو الست. أيضا أنه يلزم مدير الاستثمار أو يلزم المضارب أن يبذل العناية المناسبة لوقاية رأس المال. لماذا يلزمه أن يبذل الوقاية المناسبة لحماية رأس المال؟ لأن المضارب، يا سلام أحسنتم، نركب بينكم، نقول لأن المضارب أمين، ومن ثم إذا فرط أو قصر فهو ضامن، فإذا لم يبذل العناية المعتادة والمتعارف عليها فقد حصل منه تقصير الاعتداء. من يفرق لي بين التعدي والتفريط؟ تفضل. أحسنتم، فعل ما لا يجوز هذا التعدي، والتفريط ترك ما يجب. أحسنتم، ترك ما يجب هذا التعدي، هذا التفريط. يعني مثلا لما أعرتك السيارة وقلت لك ترى تحتاج إلى غيار زيت، ما غيرت أنت الزيت، فحصل الآن إشكالية والسيارة اختلط فيها الزيت بالماء وتلفت الماكينة، تلفت، هذا إيش؟ تفريط، لأنك تركت ما يلزمك وما يجب عليك وهكذا. طيب هذه السيارة التي أعرتك إياها ذهبت بها إلى الرمال وهي من غير دبل، وغرست هناك وحصلت إشكالات وخرب عندك الجير، هنا إيش؟ تعدي. فالمضارب أو مدير الاستثمار ملزم بأن يبتعد عن هذين الأمرين، لا تعدي ولا تفريط. فهو إذا لم يبذل ما يجب بذله من العناية برأس المال أبدا، يشتري أسهما يعني مثلا الربح فيها نادر جدا أو الإشكالات عليها كثيرة، يشتري أراضي متوقفة أو كاسدة ونحو ذلك، فهنا نقول فرط ولا تعدى ولا تلتقي، ترى أحيانا تلتقي. نعم دخلت معنا. هو قد فعل لما اشترى أراضي كاسدة فعل ما لا يجوز، فهو أقرب إلى التعدي وهكذا. الأمر الثالث، إذا لم يتخذ مدير الاستثمار الوسائل المعتادة للحماية عد مقصرا وترتب عليه الضمان، هذه التي مرت معنا. يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشروعة لغرض حماية الاستثمار من المخاطر. لماذا؟ أنا أقول هذا من التوكل على الله. أليس التوكل على الله عز وجل كما قال ابن رجب هو صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب؟ فهنا هو ملزم شرعا أن يبذل الأسباب المعتادة، ومن ذلك أدوات وإجراءات الحماية. كذلك أن الأصل في العقود الجواز، يعني لو اشترط عليه رب المال وقال يا أخي أنا ألزمك بأن تبذل جهدك في حماية رأس المال أو حماية استثمارات مالي من الهلكة ومن التلف والنقصان، عد هذا شرطا سائغا لا إشكال فيه، وهذا أيضا يحقق المقصود الذي ذكرناه سابقا من حفظ المال. الأمر الخامس، هذه كلها يا إخوة أدلة على جواز حماية رأس المال أو حتى اشتراط حماية رأس المال من قبل رب المال. هنا نقول يجوز اتخاذ الأدوات والإجراءات المشروعة لغرض الحماية، سواء كانت المخاطر مرتبطة بماذا؟ بالتلف أو بالنقصان أو بالتضخم أو بالتذبذب أو غيرها. يعني أنا أقول له مثلا اتخذ الوسائل التي لا تجعل هذا المال متضخما. تعرفون التضخم؟ ما هو التضخم؟ هاي مشايخ، جميل، ممتاز، هذا هذا يعني قريب جدا، نريد أقرب من هذا. جميل، يعني أنتم يعني تحومون حول الحماء، ها أيوة، يعني النقد تنقص قيمته. الآن يستطيع الواحد منا أن يقول تعشيت في لبنان بمليون ليرة ويكون صادقا. ليش؟ لوجود تضخم. يعني عندهم ورق كثير لكن ليس له قيمة، نسأل الله أن يرفع عنهم وعننا البلاء. هذا التضخم ترى إشكال كبير جدا، والتضخم يعني داء كبير عند الاقتصاديين، ولهذا يبذلون جهدا عظيما في ألا يحصل التضخم قدر المستطاع. فالتضخم يعني لا يصبح للريال قيمة، وهكذا. تعلمون قبل فترة إيش حصل للجنيه المصري؟ كان سابقا الريال تقريبا بجنيه وسبعة من عشرة واثنين من عشرة وخمسة من عشرة جنيهين، وصل إلى أن الريال خمسة جنيه. إيش حصل في مصر للجنيه؟ تضخم، يعني صار الجنيه قيمته أدنى بكثير من الموجودات. يوم مثلا كنت سابقا تشتري السيارة مثلا بثلاثمائة ألف جنيه، على هذا الاعتبار ستشتريها الآن بستمائة بسبعمائة وهكذا. تذكرون بعض الأجداد يقول كنا بالريال الواحد نشتري خروفا صح؟ ثم بعد ذلك صار هذا نوع من التضخم. لكن التضخم أحيانا إذا كان في نوع من الموازنة بينه وبين الموجودات مع العرض والطلب ونحو ذلك فلا بأس، لكن إذا تعدى خطوط معينة ومؤشر معين يكون خطيرا. والتضخم طبعا نوع كثير لا نريد أن نخوض فيه، هناك تضخم الزاحف والتضخم كذا. أيضا تذبذب أسعار الصرف، هو يخاف من تذبذب أسعار الصرف فيقول يا أخي أبذل الوسائل التي تحميني من تذبذب أسعار الصرف، أنا ما بغيت تجيب لي أرباح، في الأخير الأرباح لا قيمة لها، يصبح الصرف عندي في إشكالية، وغيرها من الإشكالات. فلا بأس أن يشترط رب المال على المضارب وعلى مدير الاستثمار أن يبحث له عن وسائل التي يمكن أن يحمي بها المال. نحن نقول يمكن، ولا يعد هذا ملزما، يعني هو يبذل جهده، فإن تم وحمي المال فالحمد لله، إذا ما حمي المال فلا، لأن أي معاملة تصبح المخاطرة فيها صفر، هذا في الواقع إيش؟ إيش المعاملة اللي فيها المخاطرة صفر؟ يعني لا، هو ما ترتب عليه صار ربا، لكن المعاملة أصلاً إيش؟ أيوة، القرض. نعم، القرض هو الذي تكون المخاطرة فيه صفر. أنا عندما أقرضك مئة ألف فأنا أضمن أن تعيد مئة ألف، دعك من قضية أن تنكل عن السداد، أن يحصل عندك عجز مالي، لكن الأصل أن المئة ألف تعود لي مئة ألف، هذا الأصل في ذمتك. إن عجزت الآن فهي في ذمتك، إن مت فهي من تركتك أو من من يأتي بعدك وهكذا، فهي مضمونة. البيعات لا بأس أن تنخفض، أن تنخفض نسبة الخطورة فيها لا بأس، لكن لا تصل إلى الصفر. لهذا لا يجوز أن أقول مثلا أدخل معي في معاملة أبدا أنا ما عندي حاجة اسمها خسارة، أبدا خسارة عندي صفر، يعني كأن أقول ضمنت لك، هذا ما يحل. واضح يا إخوة؟ طيب، وكلما طبعا ازدادت نسبة المخاطرة كلما كان رغبة المستثمرين في الدخول قليلة بلا شك، ولكن سبحان الله هناك نسبة عكسية واضحة جدا بين المخاطرة والربح. واضح هذه ولا لا؟ المخاطرة تكون عالية الربح معناته سيكون عالي جدا، ولهذا يقولون ترى أغلب التجار ليسوا أذكياء، معذرة إذا كان هنا تجار، أغلب أنتم من النادر الذي سلم من هذا. لماذا؟ لأن الذكي يتحرز وعنده احتياطات وساوس نقول أنا لو دخلت هنا أخسر، لو دخلت هنا أخسر، لو دخلت هنا. فلا لا يدخل بمغامرة، يدخل بقدر بسيط، ولذلك ربحه على قده. دخلت مقدار بسيط، مخاطرتك بسيطة، إذا ربحك بسيط. وهذه معادلة شرعية عادلة. لكن إذا دخلت في مغامرة فيها مخاطرة، طبعا مخاطرة أقصد مخاطرة من حيث احتمال الخسارة، لا مخاطرة القمار. المخاطرة نوعان، مخاطرة جائزة ومخاطرة ممنوعة شرعا، بل المخاطرة واجبة. المخاطرة في البيعات واجبة، إن لم يكن في البيعات أو في البيعات ونحن المشاركة مخاطرة فهو أصل حرام، لا بد من قدر من المخاطرة. تزيد أبدا يعني دخل من غير ما يدقق ويفكر، فذكاءه أقل، ولكن فتح الله له عز وجل جاءت مقابلة. لأنه الآخر اللي دخل أيضا في نفس الفكرة ومغامر وخسر ربما يمكث 10 سنوات إلى 20 سنة، واللي دخلوا في الأسهم كما تعلمون شوفوا ما الذي أصابهم، دخلوا في الأسهم ثم أدركوا الخسائر. ومن فر من السوق قبل الخسائر، ومن العجائب أن بعضهم رأى قبل ما تنزل، هذه من العجائب، رأى كأن معه مجموعة جح كذا، فقال الجح أحمر، إذن والله أعلم أنه المؤشر سيكون أحمر، فخرج، خرج بأرباح هائلة، وسلمه الله بهذه البشارة. والآخرون ظنوا أنهم إذا أكلوا يعني سيملؤون بطونهم من هذه الأسهم، فخسروا، طبعا خسارات فادحة جدا، بعضهم إلى اليوم ما زال يعني يتلظى بتلك الخسائر. على كل حال لا بأس أن يشترط رب المال على المستثمر مثل هذه الحماية. ثم أيضا من الأشياء التي تذكر، يد مدير الاستثمار على المال يد أمانة. طيب، ومن ثم إذا كانت يده يد أمانة يجب أن يكون الجهد الذي يبذله المدير لتنمية المال مناسبا لطبيعة ذلك الاستثمار. ربما أو قد يكون هذا عنصر يعني دخل عرض معنا في الحكم الشرعي. فيد مدير الاستثمار على المال يد أمانة يعني أنه لا يجوز أن يضمن، لأن يده يد أمانة، وقد تقدم عن القاعدة المأذون فيه غير مضمون. ما الذي يجب على هذا المدير؟ أن يبذل الجهد المناسب لطبيعة ذلك الاستثمار، وأن يتخذ الأسباب المعهودة التي تتحقق بها الحماية، يعني سواء اشترط عليه رب المال ولا ما اشترط، هذا مما يلزمه شرعا. أيضا من الأحكام الشرعية المهمة، لا يجوز في عقد الاستثمار اشتراط أن يتحمل المدير ضمان المال مطلقا. هل يجوز أن يقول له أنت ضامن للمال سواء فرطت أو لم تفرط؟ هذا معنى مطلقا، يعني حصل تعدي وتفريط أو لم يحصل، هذا طبعا لا يحل. وقد ذكر ابن قدامة الإجماع على ذلك، وقرار المجمع في الدورة الرابعة أيضا على هذا، على المنع. لكن متى يضمن؟ طبعا بالمناسبة بعض أهل العلم المعاصرين أراد أن يجيز ضمان رأس المال، من هؤلاء العلامة الدكتور نزيه حماد، هو عالم جليل في المعاملات المالية، وذكر نقولات عن الشوكاني وتفسير للشيخ بن سعدي في بعض الآيات، ويعني أراد من هذين النقلين أن يصل إلى أنه يجوز ضمان رأس المال، وقاسه على ضمان الأجير المشترك، وقال عندنا مضاربة مشتركة وهذا أجير مشترك، وله رسالة في هذا معروفة، ويسر الله يعني في الرد عليه. والأقرب والله أعلم رأي الجماهير، إن لم يثبت اتفاق فهو على الأقل رأي الجماهير عدم جواز ضمان رأس المال، وإلا ابن قدامة أو ما إلى الاتفاق، لأنه قال اشتراط الضمان على العامل قال شرط باطل بلا خلاف. طيب، متى يضمن المضارب؟ إذا قصر، يعني أنه ترك ما يلزمه، إذا خالف الشروط، إذا أيضا تعدى بمعنى أنه فعل ما لا يجوز له. طيب، ما الدليل على أن مخالفة الشروط تدخل في هذا؟ عندك تعدي وتقسيم مخالفة الشروط، مخالفة الشروط تدخل في قوله تعالى أو هو مخالف لما أمر الله به من قوله تعالى أوفوا بالعقود، فهو إذا لم يفي بالعقد، وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إذا لم يفي بالشرط فهذا يعد نوع تقصير، ومن ثم دخل في التعدي والتقصير فيلزمه حينئذ الضمان. طيب، ما الذي يضمن؟ إذا قلنا أنت يا مضارب ضامن، طيب ما الذي تضمنه؟ رأس المال. طيب، لو قال رب المال أنا الآن لي معك 10 سنوات وأعطيتك 1,000,000 ريال، وإلى الآن ضيعت عليه رأس المال وضيعت عليه الأرباح المتوقعة، جاري فلان دخل ب500,000، فالآن ما شاء الله عنده وعنده، فأنا دخلت بمليون ريال، فأنا أريد منك أمران، أمرين: واحد، رجع لي رأس المال لأنك فرطت وقصرت. اثنين، الأرباح المتوقعة، ونذهب أنا وأنت إلى مؤسسة مالية تحسب لنا الأرباح المتوقعة ودراسة الجدوى لذلك المشروع ونحو ذلك. إيش رأيكم بهذا؟ ما يجوز. لماذا؟ أنتم ما أجزتم ضمان الربح الفائت، صح؟ لكن أجزتم أن يضمن رأس المال. نعم. لماذا لم تجدوا الربح الفائت؟ أي مشايخ؟ مال معدوم لم، نعم، زاد على رأس المال ومال معدوم لم يتحقق حتى يضمن. طيب، دعوني أحلق بكم إلى باب الغصب. الآن الغاصب إذا غصب فرسا ثم ترزق الله بهذا الفرس، يعني صار اللفة بخمسة بعشرة، اللفة بخمسة بعشرة، وربح مليون. طيب، بعد 10 سنوات وجد صاحب الفرس غاصبه، قال: أبدا، خذ الفرس وشكر الله لك، جزاك الله خير، ما قصرت معي. هل يقتنع صاحب الفرس بيرجع الفرس ولا يطالب بالأرباح؟ ما في مشكلة، على أي مذهب؟ على مذهب الحنفية. نعم، أبدا، أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو حنيفة على هذا. عشان كذا أنا قلت لكلهم على هذا، هم يقولون يعني بأن المال له لكن يلزمه أن يعيده بطريقة التبرع، يتبرع لآخر. لكن هناك خلاف بين أبي يوسف من جهة ومحمد وأبو حنيفة في جهة أخرى في قضية المال المترتب على الغصب، فمنهم من قال له ومنهم من قال ليس له. سيأتي إن شاء الله معنا هذا، يعني المذهب الحنفي في خلاف بالداخل. الحنابلة فرقوا بماذا؟ الشيخ حنبل ماذا قالوا؟ فرقوا بين ما كان لا ما له علاقة هذا، معذرة، يعني ما أذكر أنه له علاقة، لكن العلاقة المهمة قضية ما كان الربح قد ترتب عليه. الآن الفرس لما أجر الفرس، الربح ترتب على الفرس ولا ترتب على الغاصب؟ على الفرس، صح، وليس على جهد الغاصب. طيب، لو غصب منجلا، محش أو منجل أو سكين، وقعد عنده 10 سنوات يقطع به الحبال فربح مليون ريال، عند الحنابلة الربح لمن؟ للغاصب. ليش؟ نعم، لأن المنجل ليس بذاته هو الذي عمل، وإنما يد الغاصب، ولكن يطالب بأمرين: إعادة المنجل، وسيعيده 1000 منجل الآن عنده مليون، ثانيا وأجرة المثل. طيب، لكن الخيل لا، عند علماء المذهب عندنا أن الأجرة، أن كل هذه الأرباح لمن؟ الغاصب، لمالك الفرس، وأنت غاصب ليس لك إلا التراب، ما له شيء إطلاقا. طيب، لماذا هذا التقعيد؟ الآن يا إخوة، الفرس لو هلك من يضمنه؟ وربحه لمن؟ هذه خذوها من الاستثناءات، من ربح ما لا يضمن، صح؟ لا، ما يمشي هنا. لماذا؟ لأنه معتدي، ولذلك ما مشيناه هنا. نعم، ليس كل الأحناف، نعم، بعض الأحناف هذا يسمونه المال المختلف فيه، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانه في المعيار الأخير. على كل حال، أنا لي بحث في هذا اسمه استمرار ليس منشورا، استمرار المضاربة إلى تحقيق ربح معين وهكذا. والفكرة إذا أنا قلت لك هذه 100,000، ضارب بهذه 100,000 حتى يتحقق ربح معين، إذا تحقق ربح معين ننظل الشركة وتعطيني المال مع الربح ولك الربح. هل هذا أصلا يجوز؟ ثم لو نكل بعد سنة سنتين قال: يا أخي تعبت، الربح حقك ما قدرت أصل له، خلاص خذ رأس مالك وفكني، هل يطالبوا الآن بالربح ولا ما يطالبوا؟ أنا صراحة استظهرت، لم أجزم بشيء، لكن جعلتها مسألة للباحثين، منها قياس على الغصب ونحوه، ومنها قياس آخر، وقلت يحتمل أن يقال بضمان الربح لأنه فرط وقصر وكذا، ويحتمل أنه لا يقال بضمانه لأنه لم يفرط ولم يقصر. هناك أمثلة من هذا. الآن لو أن إنسانا في دكان، أجير لك في دكان عامل، وهذا العامل مكث شهرا وتبين أنه مقصر تقصيرا شديدا جدا. نختم بهذا ونعود الشيخ كأنه يشير لنا الوقت. فقصر تقصيرا شديدا في البيع والشراء، ينام لا يفتح الدكان، تبين لك بعد سنة أنك خسرت رأس المال والأرباح المتوقعة، الأرباح شبه مؤكدة، فهل تطالبه بالأرباح ولا لا؟ ما شاء الله. نعم، وأنت تعطيه الأجرة وهو مقصر، لا لا ما تفرط فيه، أنا أضمنه ماذا؟ هو الآن قصر فلم يحصل هناك بيعه. نعم، معقولة ما تضمنه؟ أنت الآن قاضي، ما تضمنه إطلاقا ويخرج منها تماما مثل الحمص من المولد. هو أجير الآن، الأجير المشترك يضمن ولا لا؟ طيب طيب جميل، الأجير الخاص إذا فرط يضمن ولا لا؟ طيب هذا الآن نائم، جميل أحسنتم، هذا الإرادة الذي أريده، إذا فرط فهلك عندك رأس مال، هذا يضمن بالإجماع، ما عندنا مشكلة. الشيء الذي أنا ما زلت مترددا فيه وأطرح على مسامعكم الكريمة مثل هذه المسألة، هل يمكن أن يقال بتضمينه قياسا على الغاصب الذي ضمناه ما حصل، أو يقال الغاصب قد ربح فضمناه؟ ترى بالمناسبة حتى بعض العلم يقول لو حجب الغاصب بيتا ولم يقم بإجارته ولا شيء فإنه نعم فإنه عليه أجرة المثل، نعم مع أنه ما أجر ولا انتفع بها، ولكن قد يقال بأنه حبس منافعها. هي المسائل المتشابكة، فقط يعني أذكر هذا على مسامعكم حتى أفتح لكم الطريق في هذه المسألة لو أنها تبحث من جديد وتعطى. لكن على كل حال المعيار قال لا يجوز له أن يطالب بالربح الفائت لأنه مال معدوم، فلا يجوز له أن يطالب به. طيب أيضا إن كان الاستثمار قد حقق ربحا بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي وأضيف إلى رأس المال المستثمر ثم خسر بتعدي ذلك المضارب أو بتقصيره أو مخالفته للشروط فإنه يضمن ذلك الربح. هي طبعا ظاهرة يا إخوة، يعني أنا أعطيته 100,000 واستثمرها، بعد 3 أشهر صارت قيمة رأس المال 300,000 مثلا، سواء كانت بعد التنضيض الحقيقي يعني حولناها إلى سيولة ونقد أو تنضيض حكمي قومنا أنا وإياه بعد الدورة الأولى، فإذا فعلا 300,000 ثم بعدها بفترة فرط وقصر نزل رأس المال إلى 100,000 مرة ثانية، هل يضمن هذا الربح؟ يقولون نعم يضمن، شوف بس بشرط، طبعا إذا كان حقيقي هذا ظاهر لأن انتهت المضاربة الأولى وبدأنا بمضاربة ثانية، فالمضاربة الثانية رأس مالها نتائج المضاربة الأولى وهذا لا إشكال فيه. أما التنظيم الحكمي لأنه مقاس على التنظيم الحقيقي، انتهت الدورة الأولى قلنا جزاك الله خير التقينا هكذا وفي جلسة مثلا محاسبة قال بشرك الآن رأس مالك بقيمة 300,000 لكنه ما زال أصولا ليس نقدا، فإيش رأيك الآن نستمر في المضاربة نكمل؟ قلنا نكمل على بركة الله، كملنا فرط وقصر نزلت القيمة إلى 100,000 يضمن ولا لا؟ الآن يضمن، أي نعم، وكلامنا كله يا إخوة قصر تعدى خالف الشروط يضمن. إذا اتفقنا على أنه بعد تنضيض الحكمي إذا أضيف إلى رأس المال أو بعد تنضيض الحقيقي، المتقدمون قالوا لو حصل ربح ثم خسارة فإن الربح المتحصل وقاية لرأس المال، صح؟ بمعنى أنه لا يضمن ذلك الربح. إذن هل هذا الكلام يخالف كلام المتقدمين أم لا؟ لا يخالفه، لماذا؟ جميل، ويتحدثون عن التنضيض الحقيقي لأنه ما كان عندهم تنضيض الحكم بشكل واضح، هو موجود لكن لم يكن بشكل صارخ وواضح، ثم هنا بعد التنضيض الحكمي كأنه أقيمت شركة جديدة وهكذا، ولذلك فعلا هنا يتحمل رأس المال الذي أضيف إليه ما نظى حكما. جميل، إيه نعم، الذي تحمل هو المضارب. نأتي الآن مشايخ إلى الوسائل المشروعة لحماية رأس المال، سنتحدث في الوسائل المشروعة عن الشروط والوسائل وأنواع المخاطر وأثر تركها. نبدأ بالشروط. مبدأ حماية رأس المال قلنا مبدأ جائز وهو داخل في حفظ المال إلى آخره، ما الشروط التي تشترطونها لهذا المبدأ؟ قال أولا أن يتحقق فيها المساواة بين الشركاء في تحمل المخاطر والخسائر كل بحسب حصته. يعني هذه الخسائر تتوزع على الجميع، إذا حصلت هناك خسائر معينة فإنها تتوزع على الجميع، إذا الجميع يساهم في تحمل المخاطر. دعوني أضرب لكم مثالا من الأسواق المالية. هناك ما يسمى بالأسهم الممتازة أو أسهم الامتياز. الأسهم الممتازة ما الفرق بينها وبين الأسهم العادية؟ أصحاب الأسهم الممتازة عندهم امتياز معين، يعني هم VIP، يعني أن الخسائر ما تصل إليهم إلا مرورا بأصحاب الأسهم العادية. هذا واحد. اثنين، قد يشترط لهم ربح قبل التوزيع، قبل ما نوزع نقول لكم 5% إلى آخره. وأيضا قرار المجمع على عدم جواز إصدار مثل هذه الأسهم لأن فيها من الظلم ولأنها تؤدي إلى ضمان رأس المال في أحيان كثيرة. إذن لابد من تحقق المساواة، الجميع يدخل في هذه الحماية. اثنين، ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه وتقصيره ومخالفته. يعني قد يشترط رب المال، فضل شيء، من أي وجه تقصد أنها ستكون؟ لكن أنا عندما دخلت في صندوق تحوط، هل بذلت ما لم يبذله صاحب الصندوق الثاني؟ ممتاز، إذا أنا دخلت الآن بقدر حماية أعلى فأنا أختلف عنه. لكن كلنا الذين دخلنا في هذا الصندوق التحوطي ينبغي أن يجرى علينا نفس الإجراء من تحمل الخسائر، والله أعلم. الشرط الثاني، ألا يكون الغرض من ذلك تضمين مدير الاستثمار. أحيانا يقال ترى أنا أشترط عليك حماية رأس المال ولهذا ثم أذكر شروطا معينة محصلتها أني أضمنه رأس المال، فهنا قلبت الحماية إلى ضمان، فهذا لا يحل لأنه يفضي إلى ما تقدم من المفاسد وتصبح هذه المعاملة قرضا لا قرارا. الثالث، شرط الثالث، ألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع، وهذا التتمة الأخيرة تشبه الشرط الثاني. على كل حال، إذا المقصود ألا تكون وسيلة بعقد غير مشروع، مثل أن تكون بعقد ربا أو غرر أو جهالة أو ما شبه ذلك، وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع كأن نصل إلى تضمين المدير لرأس المال. نأتي الآن مشايخ إلى الوسائل المشروعة لحماية رأس المال. أول وسيلة، التأمين التكافلي. هذه من الحلول المطروقة لحماية رأس المال، التأمين التعاوني أو التكافلي. صورته أن ينشئ هؤلاء صندوقا تكافليا تشترك فيه أو يشترك فيه هؤلاء المستثمرون جميعا وأرباب الأموال، وتتم إدارته من قبل شركة أو أن يكون المدير منهم، لا بأس. طيب، ما فائدة هذا الصندوق؟ أولا، هذا الصندوق يقتطع أموالا من هؤلاء جميعا، يأخذ منهم من هذا ألف، من هذا ألف، من هذا ألف، ويكون هذا الصندوق فائدته تفتيت المخاطر. يعني مثلا حصل هناك خسائر لرأس المال، يتدخل الصندوق بتضميد جراح هذه الخسائر وهكذا. هذا يسمى تأمين تكافلي، والفرق بينه وبين التأمين التجاري كما مر معنا مرارا أصل العقد. هنا العقد تبرع، يقصد به أن تتفتت المخاطر، لا يقصد به الاسترباح بخلاف التأمين التجاري. هنا أيضا الفائض يعود إليهم، لو فاض شيء عاد إليهم، لكن في التأمين التجاري لو فاض شيء خلاص ذهب وانتهى، لا يعود إلى المستثمرين. أيضا يا إخوة، التأمين التكافلي لا بأس أن نغطي به ما يحصل من خسائر وتلف ونقص لرأس المال. طيب، هل نغطي به التعدي؟ يعني لو نحن قلنا حتى لو حصل تعدي فنحن سنحمي أموالنا من هذا الصندوق، هل هناك مانع؟ نحن تبرعنا الآن أن نقوم بمهمة المدير. أو مماطلة، وهذه في العقود التي تكون العقود التي يترتب عليها ديون مثل المرابحات. يعني المؤسسة أخذت أموالنا و رابحت بها، اشترت بها سلعا وباعت هذه السلع بعد ذلك على طالبي هذه المرابحة بمبالغ أكثر مما اشتروا به تلك السلع على فترات. يحصل أحيانا مماطلة، نحن نريد أن نضمد جراح المماطلة، ما العمل؟ من هذا الصندوق، هذا الصندوق يعوضنا هذه المماطله. قد تحصل وفاه لذلك المدين الذي نشا هذا الدين عنده من خلال المرابحه مثلا، فاذا حصلت الوفاه وتعذر الوفاء نقول لا باس ان ناخذ هذه الحمايه من الصندوق. ايضا يحصل افلاس، ذاك الذي اشترى هذه السلعه مرابحه حصل عنده افلاس ما يستطيع الان ان يسدد، ايضا نغطي هذا النقص من ماذا؟ من الصندوق. هذا ما يتعلق يا اخوه بالتامين التكافلي على الاستثمار. احيانا يكون التامين التكافلي على الاصول المؤجره. كيف على الاصول المؤجره؟ يعني ان نحن كمؤسسه عندنا اصول، وهذه الاصول قمنا بتاجيرها اجاره تملكيه مثلا او حتى تشغيليه. طيب ثم نريد ان نغطي هذه المخاطر، عندنا مخاطر التلف والصيانه الاساسيه، حصلت في هذه الاصول تلفيات، المصعد تعطل، عندنا السقف حصل له كذا وكذا، الصيانه الاساسيه ايضا التي تكون في هذه المباني، ممكن ان نغطي تكاليف المخاطر والصيانه من اين؟ من هذا الصندوق. ايضا الفرق اللهم في المجال، هنا مجال استثمار استثمارات، وهنا مجال إجارة. هي كلها المعنى واحد، يعني هذا فقط من باب ضرب الأمثلة والتنوع فقط. أيضا تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات، نفس الكلام أيضا، مؤسسات تكافلية تتعهد بضمان الصادرات والاستثمارات. أيضا تعهد طرف ثالث له مصلحة عامة بتحمل خسارة، مثل الدولة، الدولة تريد أن تشجعنا للدخول في مشروع معين، تقول أنتم أدخلوا في هذا المشروع مع فلان التاجر مثل مع الراجحي، واي خسائر لكم ايها المستثمرون نحن سنغطيها من راس من بيت المال. هذا ايضا لا باس به، هذا نوع جائز لحمايه راس المال. احسنت، نعم، ضمان من طرف ثالث. ويشترط لصحه هذا الالتزام ان يكون للطرف الثالث استقلاليه اداريه عن المدير، ما له علاقه بالمدير. يعني الان للاسف عندك مثلا الجزيره، والجزيره كابيتال، عندك بنك الاهلي، وعند في شركات اخرى تحته، فهل يجوز انه بين الاهلي الاصلي مدير وانا مستثمر والضامن لي شركه اخرى تابعه للاهلي؟ نقول لا، لانه صار حينئذ في نوع من التحايل على ضمان راس المال. الا يكون بينه وبين المدير علاقه ملكيه بصفه مباشره او غير مباشره بنسبه تزيد على النصف، هذا قد مر معنا، يعني الا يكون ملكيه تامه ولا غالبه ولا كله اثر. لذلك نقول طبعا هنا مساله اذا كان يعني تجاوز اشياء كثيره، إذا كان للمتبرع والعامل ذمتان منفصلتان لكن أحدهما مملوك للآخر جزئيا، المسألة السابقة، ما رأيكم يا إخوة؟ هذه تابعة للمسألة السابقة. إذا كان هناك ذمتان، المتبرع والعامل ذمتان منفصلتان، المتبرع واضح عندنا ثلاث أطراف، أنا مستثمر والشيخ عبد الله مضارب، تمام، والشيخ محمد أو الشيخ عبد الرحمن هو الطرف الثالث. طيب الطرف الثالث ذمته منفصله عن المضارب، منفصله عن المضارب، لكن احدهما مملوك للاخر جزئيا، يعني ذمته منفصله، الذمه الماليه وصندوق المحاسبه مختلف، بس مملوك جزئيا، يعني يملك 30% 20% 50% الى اخره، طبعا اقل من 50، ولا لو كان 50 فاكثر صارت غالي. هذه مساله فيها نزاع، الشيخ الشبيلي اجازها بشرطين، أن تكون الذمتان منفصلتين انفصال حقيقي وليس وهمي، ليس وهميا، ألا يكون أحدهما مملوكا للآخر بالكامل أو بالأغلبية، يعني تكون الملك جزئيا، لكن لا شك إخوة أن الأحوط منع هذه المعاملة حتى تدرأ هذه الشبهة، أن في شبهة أن المالك سيضمن رأس، أن المضارب والمدير سيضمن رأس المال. نجي الآن إلى الوسائل المشروعة لحماية رأس المال. عندنا وسائل مشروعة، واحد تعهد طرف ثالث بضمان تحمل خسارة رأس المال نعم ناشئة عن تعدي المدير أو تقصيره، يعني طرف ثالث يقول أنا أتحمل أي تعدي من المضارب أنا أتحمله، هل في إشكال؟ ما في إشكال. طيب إذا كان الضامن متبرع فهنا لا إشكال، إذا كان الضامن يطلب أجرة من المضارب، عندنا ثلاثة أطراف، الطرف الأول المستثمر، أنا المستثمر، والشيخ عامر هو المضارب، والشيخ محمد هو الطرف الثالث. الطرف الثالث قال لي المضارب ابدا اذا تعديت او فرطت ما عندك مشكله انا ساضمن، لكن تعطيني اجره على هذا، هل يجوز هذا؟ لانه الاجره على الضمان، الاجره على الضمان هذه لا تحل. من جمهور العلماء على ان الاجره على الضمان لا تحل مطلقا، وقد حكي الاتفاق على هذا. ومن اهل العلم من قال الاجره على الضمان او الاجره على الكفاله لا تحل اذا ماذا؟ اذا آلت نعم الى قرض ربوي، اما اذا لم تؤل الى قرض ربوي فهي جائزه. وهذا ايضا اختيار الشيخ يوسف، يرى ان الاجره على الضمان اذا لم تؤل الى قرض ربوي فهي جائزه، والشيخ يميل الى الجواز. ومن امثله الجواز ان يكون هناك ملاءة ماليه اصلا، يعني المضارب الشيخ عامر عنده اموال في عند الشيخ محمد اصلا، فحينئذ عندما يقول انا ضامن لك اذا تعديت، هو سيسدد من وين؟ من المال. هل يتصور وجود قرض بينكما؟ ما اقرضك انت، ما اقرضته حتى تاخذ زياده، فاجازوا اخذ الاجره، اجاز الشيخ هنا اخذ الاجره. وضحت لكم يا اخوه؟ الشيخ يوسف يجيز اخذ الاجره على الضمان اذا لم يترتب على ذلك قرض، صورته ان المضارب له ملاءة ماليه، له مجموعه من الاموال عند الطرف الثالث، ومن ثم كانه فقط ضمينه من باب اداري، والا من ناحيه ماليه لم يتكلف شيئا من فلوسه ابدا اطلاقا. فهو سياخذ، ان دفع شيء سيدفعها من امواله هو، ويبقى دفع المال مجرد انه يعني ضمينه فقط. هنا الشيخ يجيز هذا لانه يقول لا يترتب على هذا قرض بربا، لكن الجماهير على المنع. يا سلام، ولكن الجماهير يمنعون من هذا. نعم، هم يقولون مثلا بعض البنوك تقول لك لا لازم ثلاث اطراف، لازم مشتري وبائع وكفيل. قال لك ليش انا ما اكفلك الا بمبلغ؟ طيب يا اخي يعني فلوس عندك، انا تفضل هذه 100,000 خذها عندك، كل ما يجي الشهر سدد، اذا انا ما سددت سدد. قال ولو كان تعطيني اجره على هذا الضمان مثلا، يعني لو حصل هذا. فالشيخ يجيز هذه الصوره، نعم، مع انه فعلا نقول هذه الاجره مقابل ماذا؟ ما الذي بذلته؟ ان قلت مقابل كفاله او جاه او ما شابه ذلك، فنقول الاصل عدم جواز بذل الجاه بالمال الى اخره. طيب، الوقت داهمنا، ولا في مسائل كثيره جميله تتعلق بمثل هذا، لكن لعلها ترجع الى وقت لاحق. طيب، نقول ايضا تكوين احتياطيات لحمايه راس المال على ان تقتطع تلك الاحتياطيات من حقوق المستثمرين لا من حصه المدير، لا من حصه المدير. تكون احتياطيات معينه من راس المال، كل واحد من ارباب الاموال يدفع، تكون زي الصندوق، ثم تقتطع تلك الخسائر، تغذى تلك الخسائر وتجبر من هذه الاحتياطيات، لكن ما تؤخذ من حصة المدير، ما تؤخذ من حصة المدير. طيب، الثالث تنويع الأصول الاستثمارية بما يحقق العائد المناسب ويقلل المخاطر. طبعا هذا لا إشكال فيه، يعني أقول بدل ما تشتري أسهما مثلا من جانب معين او كذا كلها صناعيه، لا خذ اسهم صناعيه زراعيه، خذ كذا، نوع حتى يحصل تكامل ولا يحصل خسارات في هذا. اخذ الرهونات والضمانات، وهذا ظاهر، يعني بمعنى اذا فرطت، يعني اخذ على المضارب رهنا، اذا فرطت ترى ناخذ من هذا الرهن، او ياخذ ضمانات معينه بحيث اذا تعدى او فرط وهكذا. عندك ايضا البيع بشرط الخيار، ويقصد هنا يا إخوة خيار النقد. خيار النقد إيش معنى خيار النقد؟ أن يبيع سلعة بشرط سداد المبلغ في وقت كذا، فإن لم يسدد المبلغ في وقت كذا بطل البيع. هذا هو خيار النقد، أكثر من يذكره الحنفية، أكثر من يذكر هذا الحنفية. وأجمل كتاب في الخيارات بشكل عام رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الستار أبو غدة، هذا عالم جليل في المعاملات المالية، مبدع جدا، هو حنفي، وله هذا الكتاب الخيارات، ذكر خيارات كثيرة جدا، شيء ذكره الأحناف، شيء ذكره المالكية، الحنابلة، الشافعية، الآخر. فهذا خيار النقد. إذن البيع بشرط خيار النقد هذا نوع من حماية رأس المال. واضح يا جماعة ولا تعبتم؟ أن يبيع السلعة بشرط سداد المبلغ، قال خذ السلعة بشرط سداد المبلغ، سددت المبلغ خلاص السلعة لك، ما سددت المبلغ في الوقت الفلاني تعود السلعة إلي. هذا يفعله المضارب مع آخرين لحماية رؤوس أموال المستثمرين. بعد ذلك يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشروعة أخرى بموافقة المستثمر لحماية رأس المال، سواء كانت تلك المخاطر مرتبطة بالتلف أو بالنقصان أو التضخم أو بالتذبذب أو بغيره، هذا قد مر معنا. طيب إذا اشترط المستثمر على المدير اتخاذ أدوات مشروع لحماية رأس المال، ما رأيكم يا إخوة؟ خيار النقد أقول لك بعتك هذا الكتاب بمئة وثلاثين ريالا بشرط أن تسددني يوم الخميس، فإن لم تسددني يوم الخميس بطل البيع. عندك أو عندي، لا لا لا ما سهل. نعم لا ما سهل في هذا. أحسنتم، هو نعم نعم هو صحيح. يعني معناته الحنابلة إذا ذكروا شيء من هذا، لكن تسميته بخيار النقد يبدو أنه عند الأحناف. إذا اشترط المستثمر على المدير اتخاذ أدوات مشروعه، ما رأيكم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجب، فيجب عليه أن يتخذها، وإذا ما فعلها نعم كان مقصرا أو متعديا فيضمن حينئذ المسلمون عند شروطهم. نأتي الآن إلى الوسائل المحرمة ونختم، يعني خمس دقائق ونخلص هذا المعيار، يبقى لنا فقط المعيار الأخير إن شاء الله. الوسائل المحرمة شرعا لحماية رأس المال، واحد اشتراط ضمان رأس المال على المدير، هذا ظاهر محرم واضح لأنه يقلب المقارضة إلى قراض، نعم يقلب المقارضة إلى قرض، نعم المقارضة أو القراض معنى واحد إلى قرض. اثنين تعهد طرف ثالث بتحمل الخسارة تعهدا مطلقا مع حق الرجوع على المدير، إلى قوله تعهدا مطلقا في إشكال جائز، الإشكالية إذا قال برجع على المدير لأنه سيؤول إلى ضمان المدير لرأس المال. التزام مدير الاستثمار أو إلزامه أو إلزامه بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الإسمية أو بقيمة المتفق عليها ابتداء لا يجوز لأنه فيه ضمان رأس المال. واضح يا أخوة الصورة هذه؟ يعني أقول لك تعالوا أنتم شاركوني في هذه، ادفعوا لي أموالا وأنا أضارب بها وأنا سألتزم بأن أشتري منكم هذه الصكوك أو هذه الأسهم أو ما شابه ذلك بقيمتها الإسمية أو بقيمة متفق عليها ابتداء، هذا من ضمان رأس المال. طيب التزام الطرف الثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان، إذا الطرف الثالث إذا رجع المدير لا يجوز، الطرف الثالث إذا أخذ أجرة مقابل الضمان أيضا لا يجوز، الطرف الثالث إذا تعهد دون أن يعود على المدير ولا يأخذ أجرة لكنه مملوك له تاما أو غالبا أو له أثر فيه أيضا لا يجوز. إيش اللي يجوز أيضا يعني بعد هذا؟ أن يتعهد فلا يعود على المدير ولا يأخذ أجرة ولا يكون له علاقة ملكية بالمدير. طيب جميل. حماية رأس المال من خلال عقود التحوط التقليدية هذه أيضا لا تحل، مثال الاختيارات، ترى الاختيارات عقد تحوطي فلا يجوز لما مر معنا من أن فيها قمارا وأنها من بيع ما لا يملك إلى آخره. أيضا المستقبليات أيضا من تأجيل البدلين إلى آخره. أيضا المبادلات الآجلة نفس الكلام أيضا فيها تأجيل البدلين. وبهذا نكون انتهينا من هذا المعيار.